يا رب. الله الله الله.

ذلك بأن الله

Yeah. بارك فيك يا رب. الله يحكم بينهم. وشكر الله تعالى جميعا.